السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس 13 من دروس علم المواريث. أتكلم في هذا الدرس عن قاعدة المناسخات. لدينا هذه المسألة: توفي رجل عن 3 أبناء. قبل أن نقسم التركة مات واحد من الأبناء، فماذا نصنع؟ كما تلاحظ نقسم المال كله على الباقين. إذن المناسخات هي أن يموت شخص فأكثر قبل قسمة التركة، بشرط أن يكون ذلك قبل قسمة التركة. فمن معاني النسخ النقل، وهنا حدث انتقال في الإرث فسميناها مناسخات. وهذه المناسخات لا تخرج عن أحوال 3. الحالة الأولى هي التي تراها أمامك الآن، وهي أن ورثة الميت الثاني هم بقية الورثة الأول من غير اختلاف، لم يحدث اختلاف، نقص وارث وورثته هم بقية من في المسألة. مثلا لو أخذنا مسألة أخرى، توفي عن ابن، عن ابنين وبنتين. قبل أن نقسم التركة مات واحد من الأبناء من الابنين وإحدى البنتين، ماذا نصنع؟ نقسم الورث على الباقين. فعندنا صار في المسألة ابن وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن 2 وللبنت 1، فصار أصل المسألة من 3. إذن الحالة الأولى ورثة الميت الثاني هم بقية الورثة الأول من غير اختلاف، هذه هي الحالة الأولى ولا إشكال فيها، أمرها ظاهر. الحالة الثانية أن ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره، ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره. نأخذ عليها مثالا: مات عن 3 أبناء، عندنا في المسألة ابن وابن وابن، فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين، مات الأول وترك لنا ابنين، ابن وابن، والثاني كذلك مات عن ابن وبنت، والثالث كذلك مات عن 3 أبناء. كيف نتصرف في هذه المسألة؟ هذه تسمى الحالة الثانية، مسائل الحالة الثانية. نرتب المسألة هكذا: ابن، يعني نضع المسألة الأولى ابن وابن وابن، ونورثهم، أصل المسألة من 3. طيب نعلن وفاة الأول الآن، توفي الأول، توفي عن كم؟ عن ابن وابن، إذا نضعهم هنا ابن وابن. واضح؟ كم المسألة الثانية عندنا؟ في المسألة ابنان لكل واحد منهما سهم، أصل المسألة من 2. هذه المسألة الأولى، مسألة الأول، وفاة الأول. ثم توفي الثاني عن كم؟ عن ابن وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، 2 و1، إذن أصل المسألة من كم؟ من 3. ثم توفي الثالث عن 3 أبناء، ابن وابن وابن، هذا وفاة الثالث، وتوفي عن 3 أبناء، إذن أصل المسألة من عدد رؤوسهم، هذه كلها الآن كلهم عصبات، أصل المسألة من عدد رؤوسهم، فأصل المسألة من 3. لاحظوا عندنا المسألة الأصلية وعندنا 3 مسائل بعدها. ماذا نصنع؟ نصمم هنا الناتج النهائي، هنا نضعه ونسمي هذه الجامعة، هنا نضع الجامعة، هي الجامعة لهذه المسائل. من أين نأتي بالجامعة؟ كيف نأتي بها؟ انظر هنا، عندنا أول شيء نضع خط هنا فاصل، نريد المسألة الأولى الأصل في البداية. ننظر بين سهم المتوفى الأول وبين أصل مسألته بالموافقة والمباينة، فقط بالموافقة والمباينة، بينهما مباينة، بينهما مباينة، إذن الاثنين كما هي. ثم مسألة سهم المتوفى الثاني مع أصل مسألته أيضا بالموافقة والمباينة، بينهما مباينة. ثم سهم المتوفى الثالث وأصل مسألته بالموافقة والمباينة فقط، فنجد أن بينهما مباينة، إذن تبقى كما هي. إذن هذه الثلاث مسائل، هذه ننظر بينها، شوف هنا ننظر بالموافقة والمباينة، وأما بين أصول المسائل هذه ننظر بينها بالنسب الأربع لنستخرج جزء السهم، نريد أن نستخرج الآن العملية كلها لاستخراج جزء السهم. نظرنا بالموافقة والمباينة بين من؟ بين سهم كل متوفى وأصل مسألته. انتهينا من هذه المرحلة، الآن سننظر بين أصول المسائل التي عندنا الثلاثة بالنسب الأربع، الثلاثة والثلاثة بينهما مماثلة، نأخذ واحد منهم الثلاثة، الثلاثة والاثنين بينهما مباينة فنضربهما في بعض، يطلع الناتج كم؟ اثنين بثلاثة ستة. وين نجيب الستة هذه؟ نجيبها هنا ونضربها في أصل المسألة الأولى، ستة بثلاثة 18، هذه هي الجامعة. إذن هذه هي الجامعة، هذه الآن واضحة. ثم بعد ذلك نريد أن نستخرج، الآن نريد أن يعني نأتي بالسهام بالناتج النهائي، كيف نأتي به؟ اتبع طريقة حرف الإن، وهو جزء السهم. وين جزء السهم؟ اللي هو الستة هذه، يضرب في من؟ في سهم المتوفى. ثم الناتج قال يقسم على من؟ على أصل مسألته. ثم بعد ذلك يضرب في سهام مسألته، جزء السهم اللي هو الستة يضرب في سهم المتوفى، ثم يقسم على أصل مسألته، ثم الناتج يضرب في سهام مسألته، ونأتي بالناتج النهائي. نطبق هذه العملية الآن، الستة نضربها في سهم المتوفى الأول، الناتج ستة، نقسمها على أصل مسألته، ستة على اثنين ثلاثة، نقوم نضربها في سهام إيش؟ مسألته، ثلاثة بواحد ثلاثة، إذن سهم الابن ثلاثة، ثلاثة سهام، ثلاثة بواحد أيضا ثلاثة. طيب مسألة ثانية، ستة بسهم المتوفى الثاني ونقسمه على أصل مسألته، الناتج اثنين، الاثنين دي نضربها في سهام مسألته، اثنين باثنين أربعة سهام للابن، واثنين بواحد وكذلك سهمان للبنت. ثم المسألة الثالثة أو السهم المتوفى الثالث، ستة بواحد ستة قسمة أصل مسألة ثلاثة، إذن الناتج اثنين، الاثنين دي نضربها في سهام مسألته، اثنين اثنين اثنين، اجمع الآن هذه ثمانية وأربعة اثناعش وستة ثمنتاعش، إذن الجامعة ثمنتاعش، وأتينا بالناتج النهائي. إذن جزء استخراج، بعد استخراج جزء السهم نضربه في سهم المتوفى، طريقة حرف الإن، نضربه بسهم المتوفى ثم نقسمه على أصل مسألته ثم الناتج نضربه في سهام مسألتي، وأما الجامعة كما ذكرنا نوازن أو ننظر بين سهم المتوفى وأصل المسألة بالموافقة والمباينة، ثم ننظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع. هذه تسمى الحالة